الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 84 بعد 200 من سورة البقرة قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه هي من خواتيم سورة البقرة، ولا أدري إذا كانت هي مقصودة أيضا بهذا الكنز العظيم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحت العرش في رحلة معراجه الشريفة، لكن أقولها لكم ما أفرحنا بها وما أعزها على قلوبنا عندما إن شاء الله الله يدبرنا بأحسن تدبير لكي نأتمر بما أمرنا به وننتهي عما نهانا عنه، ثم نختتم ها هنا بانفتاح بإقبال من الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني الواقع يتقاصر عنها لساني ويقف دونها جناني، لكن هي علاقات، هي صلات مبدوءة من الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا. ما أسلفناه من هذه الأوامر، من هذا التنظيم في علاقاتنا في هذه السورة العظيمة التي يقال لها فسطاط القرآن، هي بحد ذاتها عندما تفكر فيها عظيمة في نفسها، عندما يتخلق بها الإنسان يصبح عظيما، لا بعظمته الذاتية وإنما بعظمة مؤتاة له من الله سبحانه وتعالى. يعني تصور بني آدم يمشي على وجه الأرض ليس له مصلحة، ليس له هدف، ليس له غاية إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا في نظر القاصد يتعالى يتسامى عن غيره من الناس، هذا يطمع في القدر منه، يطمع في التبرك به، يطمع في علاقته، يطمع في الزواج، في تزويجه والزواج من أهله، يطمع في العلاقة معه، يطمع في المال منه. يعني أنا لا يوجد عندي شك ولا 1% أن شخصية كهذه تكون مباركة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الشخصية بكمالها متحقق به صلى الله عليه وسلم. وهذا دل على شيء، بدل على ثرائنا نحن المسلمين. نحن لسنا مقصورين على معلومات نظرية نقولها افعل كذا ولا تفعل كذا، لكن كل هذه الأمور مربوطة بشخصية عظيمة هي شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما يقول زوج السيدة حريمة يقول لها: لقد أصبت نسمة مباركة. صحيح تمثل ذلك ماديا في حليب شربوه وفي ليلة هانئة ناعمة قضوها، لكن الأمر أعظم من هيك يا سادتي، والله الأمر أعظم من هيك بكثير. يعني كل واحد منا كبشر سنواجه التجرد من كل شيء في أمور هذه الدنيا، وسننتقل إلى عالم آخر، عالم آخر ما بيفهموا علينا ولا بنفهم عليهم. شايف كيف بيقول أحدهم نسيب: من عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني. يا شايف كيف؟ يعني خلاص انت هاي اللغه تبعك شو ما اخذ لغه انت لاحظت كيف هاي تصلح لهذه الحياه الدنيا قد لا تصلح لعالم اخر. عرفت كيف؟ ليش؟ لانه بيقولوا هي اللغه السريانيه هي لغه الارواح وهي اللغه التي سيجري بها التخاطب. هنا تشعر بطمأنينة، تشعر بسلام عندما يبتدئ الله سبحانه وتعالى هذه الآية الشريفة بشيء من أساليب الحصر في اللغة العربية. يقول لك إذا المعمول حصر في العمل، مثل ما تقرأ بالفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال سبحانه وتعالى نعبدك ونستعين، قال إياك نعبد وإياك نستعين. هنا يوجد شيء مماثل لها، قال لله ما في السماوات وما في الأرض. ما هي صيغة بسياق النكرة، يعني كل ما تراه وكل ما لا تراه من حولك في السماء والأرض هو عائد إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من خلاصة هذه اللام التي قد تقتضي الملقية وقد تقتضي الخصوصية وقد تقتضي التبعية وقد تقتضي أشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها، لاحظت كيف؟ من الله سبحانه وتعالى، من الإيمان المطلق به سبحانه وتعالى. وإن كنا قد نعجز عن بيان تفاصيل هذه الأمور وبيان الحكمة فيها، الله سبحانه وتعالى من عديائه من كبريائه بيّن لنا الحكمة. شو قال؟ قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون. هذا مو مطلوب من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى بينه وأوضح لك الحكمة في كثير منها. في بالآية التي قرأناها المرة الماضية وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، كثير منهم قالوا إن هذه حكمة ولذلك مفهوم المخالفة لا يعمل فيها. لاحظتك؟ يعني هون هذه الإطلاقية، هذا الحصر من الله سبحانه وتعالى لا يمكن لما مخلوق لنوعية من نوعيات أخرى أن تقول ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم منه سبحانه وتعالى إن دل على شيء يدل على الإطلاقية. يعني لما نقول، أنا أقولها مرارا، أقول إن الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق، شو يعني؟ يعني أنا مقيد. عرفت كيف؟ مثال عليه، أعز شيء بحياته والصلاة. أنا طول عمر عم صلي، لا والله بوك كذب، شايف كيف؟ في إلي كم سنة، شايف كيف؟ بسمح لي في مسموح لي بالصلاة، بمواجهة الله، بالقراءة مع الله، لكن قبل ما كنت شيئا مذكورا وبعدها لن أكون شيئا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن مقيدين، مقيدين بالوقت، مقيدين بالمكان، مقيدين بعوامل نعرفها، مقيدين بعوامل لا نعرفها، لكن الإطلاق الكلي هو لله سبحانه وتعالى. وهذا دل على شيء، بدل أنه أنت يا أيها الإنسان عندما تقف على هذه المعاني من إطلاق الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون مطمئنة. شايف كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى يقول لك أقيموا الصلاة، أنا هذا شأفة العبد، هذا اللي شايفينه هو المستفيد الأول والأخير من ذلك. الله سبحانه وتعالى لن ينتفع بشيء من هذه الصلاة المزعومة التي أفعلها. طبعا أنا لازم أكون مقيد، لازم أكون مضبوط بالضوابط التي ضبطها الله سبحانه وتعالى لي. لكن بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني لما ننظر إلى هذه الإطلاقية لله ما في السماوات وما في الأرض، الواقع نفهم منها، وإن كان هذا يمكن يعسر على بعضنا للأسف، يعني أنا أكره أن أقول ذلك، هلأ الآن يوجد من يحاكمون الله ويوجد من ينتقدون الله يعني هذا مو كلام رخيص، أنا ما حرام أقول عليه رخيص، أرخص من الرخيص. ليش؟ لأنه لما يكون عبد كالذبابة أو عبد كالنبل كذا، هو بشوية أبحاث، بشوية نظريات، بشوية اكتشافات اكتشفها، بده يحاسب الله. نحن مفكرين حالنا يعني ما في غيرنا؟ لا، في كثير أناس سبقونا واكتشف. الله سبحانه وتعالى بيقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، شايف كيف؟ ورجوني اعملوا لي بلد، اعملوا لي مدينة مثل تلك المدن التي قال الله عنها لم يخلق مثلها في البلاد. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني في هناك قيد عليك وعلي. بتقول بسورة يوسف القيد شو هو؟ وفوق كل ذي علم عليم. شايف كيف؟ مثل ما بالعلوم الذي يعني أكثر شيء يتمادح به المعقولون من بني آدم، شايف كيف؟ يوجد أعلم منه وأعلم من الأعلم. أيضا في عالم الجمال وفي عالم المال وفي عالم العقل وفي عالم الكلام وفي عالم كل هاي الأمور. شايف كيف؟ نحن نشبه بعض، متساويين في بعض، بعضنا يفضل بعضا في ذلك. أنا دائما بضرب هذا المثال، ما أدري إذا كان صحيح لما لا. إذا كان في واحد عم يلعب كرة سلة، شايف كيف؟ في واحد مثلا واحد بيحط 8، واحد بيحط 9، واحد بيحط 10، عرفت كيف؟ إجا شخص، طبعا هذا مو الله اللي سأل، نحن ما وصلنا لمراتب الله سبحانه، إجا من نص كيلو متر شلون ما دفش بيحطها؟ تعرف تستشعر إنه في شيء هون قوة أقوى من القوة الاعتيادية عند بني آدم. عرفت كيف؟ يا ابن آدم أنت محدود في كل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى مطلق، حتى فوق المثال الذي ذكرته هو مطلق سبحانه وتعالى. لما يقول لك بآخر هذه الآية يقول لك وهو على كل شيء قدير، أو يقول لك بآية أخرى إن الله بكل شيء عليم، أو إن الله سبحانه وتعالى بكل شيء بصير، أو ما إلى ذلك من هذه الآيات، أو حتى لما يأتي الاسم المجرد وهو اللطيف الخبير وهو العزيز الحكيم وهو العلي العظيم، تستشعر بوجود شيء مخالف مغاير لكل شيء أنت عرفته في تجربتك، عرفته عن الله سبحانه وتعالى. أنا بنظر لنفسي، أنا عاجز عن معرفة ذلك عنها؟ طبعا أنا عاجز. شايف كيف؟ ولولا وجود هذا النبي الكريم الذي نقل لنا هذه الرسالة عن الله سبحانه وتعالى، أنا كنت أقل بكثير من أن أعرف شيء عن الله. يعني أنا منين بدي أعرف أنه الحمد لله، منين بدي أعرف سبحان الله، منين بدي أعرف لا إله الله، منين بدي أعرف الله أكبر، منين بدي أعرف هالصلاة أنه والله صلاة المغرب تترك عاد صلاة العشاء، منين؟ ما عندي إمكانية، ما عندي صلاحية لمعرفة ذلك. هذا كله تنزل من الله سبحانه وتعالى، أراد منك أيها الإنسان مشان إيش؟ مشان ترتفع به. بيقول سيدنا عمر بن الخطاب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، شو كما روى الإمام مالك وغيره في إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. شايف كيف؟ بيكون هو مستوى يعني مش ولا بد، عرفت كيف؟ في هذه الحياة الدنيا من ناحية القوة، لاحظ بيجي الله سبحانه وتعالى من كبريائه، من عليائه، من عظمته. ليش أنا لازم أقول هيك؟ لأنه الله سبحانه وتعالى مو بحاجة لهالأمور هاي، بيجي بيرفعه لهذا الإنسان بيخفض غيره. شايف كيف؟ هلأ نحن عنا مثال حي نقرأه بالسيرة، صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه على القبائل، وين ردوني؟ وين اللي ردوا عليه رد قبيح؟ في كثير منهم ما بنعرف أسماءهم أصلا، لكن والله أنا أقسم بالله لما أسمع اسم أسعد بن زرارة بينشرح صدري من جوا، بيصير عندي انفتاح. شو هذا؟ مين هذا أسعد بن زرارة؟ لا هو قرايبي ولا هو جاري ولا في مصالح مادية بيني وبينه، عرفت كيف؟ لكن أنا لما أسمع أنه هو كان الفتحة الأساسية لدين الله، وأنا كذا الأعداء عرفوا قبل الأصدقاء. شايف كيف؟ لما توفي سيدنا أسعد بن زرارة بالمدينة المنورة بعد وفاة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، بدوا يعملوا الشائعات، هدول غير المسلمين بدوا يعملوا انه لو كان هذا صحيح يعني ما كان بيموت. عرفت كيف؟ يعني اجوا على قضيه هي قضيه الموت، حضره سيدنا النبي توفي، سيدنا ابو بكر توفي، سيدنا عمر توفي وكذا، عملوا لي منها قضيه وقصه. لاحظوا ليش عملوا قضيه وقصه منها؟ لانه حرق قلبهم هذا الاسعد بن زراره، هذا الشاب حرق قلبهم، حرق بايش؟ بموافقته، بقبوله لهذا الكلام الذي اتى الله به عن طريق رسوله. وانا وياك مثلهم، ما نقول انه صرنا صحابي، عرفت كيف؟ بدك تقعد هيك على ركبك، شايف كيف؟ بدك تقعد تمتثل تزعن لما الله قال لله ما في السماء وما في الارض. والله انا لو طقطق راسي على الارض بيكون قليل بالنسبة إلي. ليش؟ ليش بيكون قليل بالنسبة إلي؟ لأن هاي رسالة مبتدأة من عند الله سبحانه وتعالى. أنا بقول لك إياها بصراحة، أنا لا عندي إلى جواب ولا عندي إلى ما عندي أي تصرف من تصرفاتي ممكن أن يوازي. قال شو السلامة؟ شو يعني السلامة؟ غصبا عنه بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله إذا تجلى لشيء خشى عليه. يعني إحنا فاكرين حالنا قاضين غرض، طبعا لازم نحن نخضع ونخشع لله سبحانه وتعالى، لكن ما تظن حالك قاضي غرض وإنك الله سبحانه وتعالى لما يتجلى لأعتى كافر لأعتى مارق عن أمره، لا يخضع وخشع لله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك يعني هون أنا بقولكم إياها بصراحة، كل واحد منا بيحب أن يكون متميز عن غيره. وأعظم تميز يا سيدي أنت بتتميز به شو هو؟ أنه أنت كلك علاقة بالله سبحانه وتعالى خاصة، كلك صلة بالله سبحانه وتعالى خاصة. ليش؟ لأنه هذا الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض. شايف كيف؟ يعني إحنا هلا عنا سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة، بتلاقي إما يتكرر فيها نفس المعلومة لله ما في السماوات والأرض، تكررت كثيرا في سورة النساء، أو تتكرر بقوله تعالى لله ملك السماوات والأرض. سواء نظرت له من ملك أو نظرت له من لام الاختصاص أو لام الملكية أو نظر، يعني هون أنا أقولها لكم والله لساني قاصر عن بيان هذا المقام، حالي قاصر عن بيان هذا المقام. الواقع هذه يعني رفعة عظيمة ولفتة عظيمة الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها. لا يوجد شيء من ابن آدم يوازي هذا الأمر في الاستجابة له. فلذلك يا سادتي والله أنا أشعر بحاجتي، أشعر بالحاجة الماسة لما الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي، أنا بشعر بالحاجة الماسة للممارسة في ذلك حتى أكون أنا عبد لله، عبدي. يعني النسبة نحن مستقلين، لا والله ما لا تسألوا من أبنى. يعني النسبة بيقول صلى الله عليه وسلم عن أمر المادي شو بيقول عنه؟ بيقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أنت بتحسن تشوف هلا بالدنيا كلها بتحسن تشوف جنة؟ لا والله، مكنك من رؤية جنة بإيش؟ بشرف النسبة إليه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق وسيد رأسنا صلى الله عليه وسلم. لكن لما الله سبحانه وتعالى يقول يا عبدي، أو يقول نعم العبد فلان، نعم العبد، قال عن ساداتنا الأنبياء بالقرآن الكريم بالحديث النبوي الصحيح، ورد ثناء صلى الله عليه وسلم على أناس منه نعم العبد أبو بكر، نعم العبد عمر، نعم العبد أبو عبيدة بن الجراح، نعم العبد سعد بن معاذ، نعم العبد معاذ بن جبل، نعم العبد معاذ بن عمرو بن الجموح. بعدين صلى الله عليه وسلم ذكر بئس العبد، بس الراوي خلاها نكرات، بئس العبد فلان وبئس العبد. لاحظتوا كيف؟ طيب لين هذا؟ أنا وياك خلينا نبدأ الطريق. حاجة بقى ضيع وقت، عم نضيع وقتنا بمأكل ومشروب، الله يديم نعمه علينا، عرفت كيف؟ عم نضيع وقتنا بهالأشياء ونحن ما عم نتقرب من الله سبحانه على قيد أنمله. بدك تصير نعم العبد، فيها سورة البقرة، فيها أوامر، فيها نواهي. بدك تصير عبد لله سبحانه مخلصا، ينبغي أن يجدك الله سبحانه وتعالى فيما أمر به، وينبغي أن يفتقدك فيما نهاك عنه. هي أهم شيء. شايف كيف؟ شو يعني يجدني فيما أمرني به؟ يعني هلا بيجي المؤذن الله يجزيه الخير بيقول حي على الصلاة، هو عم يقول حي على الصلاة؟ لا والله، ولو هو عم يقولها يمكن ما حدا بيجاوبه، عرفت كيف؟ هو عم يقول عن أمر الله سبحانه وتعالى عم يقول حي على الصلاة. فنحن لنا الشرف بإجابته، نحن لنا الشرف بالامتثال لهذا الأمر، فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته، عرفت كيف؟ يعني نحن لما نمتثل هذه الأوامر التي تأتي من الله سبحانه وتعالى، هذا عزوة شرف ورفعة لنا. عرفت كيف؟ بل أنا أقول أكثر من ذلك، أقول لا يوجد عز ولا شرف ولا مثال من هذا الاستعلاء الذي تراه في من يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسه من ساداتنا الأنصار سيدنا أسعد بن زرار الذي ذكرناه، ساداتنا المهاجرين وجد سيدنا بكر وجد سيدنا عمر وجد هؤلاء الذين تموا 40 بعمر بن الخطاب ومعظم أسلموا على يد. لاحظت كيف؟ شو هي القصص؟ بعدين وينك؟ بعد فتح مكة كلهم صاروا مسلمين. فالشتان الله قال مو أنا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. شايف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قرر بأجمل بيان؟ عرفت كيف؟ شلون قرر بأجمل بيان؟ كان في مشكلة بين شخصين من أهل بدر، فأراد أن يتدخل بينهم صحابي، مو يعني من طبقتنا، لا صحابي، أراد أن يتدخل بينهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إنهم أهل بدر وإن بعضهم أولى ببعض. هون أنت مالك محل، شايف كيف؟ مالك. نحن يا سادتي إذا تعلمنا قرآن أو تعلمنا فقه لقد سبقنا سبقا بعيدا. عرفت كيف؟ في ناس سبقونا بمراحل. كان في واحد عم يحتضر وقال له لأبنه، قال له جيب لي والله من قصص الصالحين. قال له بعد ما سمع هالكم قصة هذا أخونا بلاش، وقال له سبقنا الناس على فرس مسرجة وسبعناهم على حمور دبرة. شايفين؟ هذا هن تبعون على ان نحن الحمر الدبره. عرفت كيف؟ يعني ما عم نعرف كيف نمشي. لاحظوا كيف الفكره؟ في ناس لهم اسبقيه، في ناس بيجوا بالوسطيه، في ناس بيجوا بدار الشقاء، نعوذ بالله من ذلك، وان شاء الله ما حدا منكم بيكون بدار الشقاء. عرفت كيف؟ لاحظتوا هذا المصير. لما الله سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا باحسان، هي آية مبشرة. اجلس صلى الله عليه وسلم عقب ذلك فقال كما روى الحكيم الترمذي في كتابه في كل قرن من امتي سابقون. عرفت كيف؟ يعني انت مو تظن نفسك لانك اجيت، لا ممكن في هي سورة البقرة ماثلة امامك. عرفت كيف؟ كما هي ماثلة امام من قبلك. لكن للاسف الله سبحانه وتعالى قال سلة من الاولين وقليل من الاخرين. شايفين كيف؟ يعني منكم انتم شوي هيك في بيكونوا تنقايه رشه يعني او مقشه او ما بعرف شو الله سبحانه وتعالى بيختارون. عرفت كيف؟ لكن من الاولين كان في رجال. عرفت كيف؟ رجال في قيام الليل، رجال في الإحسان، رجال في حب الله سبحانه وتعالى، رجال في الخوف من الله سبحانه وتعالى، في رجال في ترك ما حرم الله، رجال في إيثار أمر الله سبحانه وتعالى على العائلة وعلى الولد وعلى المرأة وعلى ما إلى ذلك. لكن نحن معلش لا تأخذوني بهالكلمة، هي كلمة يعني ما بيستعملوها هيك. نحن خروق أخي، نحن شايف كيف؟ نحن متى ما أجت مسألة من هالمسائل، شايف كيف؟ في واحد بشروه بالخلافة وهو عم يقرأ القرآن، شو قال له القرآن؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. هاي حالنا نحن، شايف كيف؟ نحن متى ما شوي هيك قوينا بشغلة دغري منودع، دغري منطلق، وهذا ما جرى لكثير من أمثالنا. عرفت كيف؟ ولذلك يا جماعة الخير يأتي على الناس زمان، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أو يأتي على أمة زمان لا يرجو إلا من نجا كدعاء الغريق. كل اياتكم انتم هيك بدكم تشربوا، بدك تقوم بهالليل تحس حالك انت بلجة البحر، شايف كيف؟ وفي عودة، شايف العودة ممسوك فيها، ومتى ما طقت هالعودة خلص راحت حياتك كلها، وبدك تجأر إلى الله، بدك تصرخ. ما في معين، ما في حدا بعينك، ولا في حدا بمد إيده لك، ولا في حدا بس الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي أنجى أولئك من تلك الوهدة عندما كانوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا شهر ربيع، يعني قد ما حكيت عنه بيظل الحكي ناقص. عرفت كيف؟ لأنه هؤلاء أناس أنجاهم الله سبحانه وتعالى من تلك الوهدة، من تلك الثغرة التي كان فيها. مو منظر لا أهل الدنيا ناظرين، لا أهل الآخرة ناظرين، لا هن الناظرين لأنفسهم. صار في منهم واحد اسمه سيدنا أبو بكر الصديق، صار في واحد اسمه سيدنا عمر الخطاب، صار عرفه منين هاي كسوة ربانية، شايف كيف؟ لأنهم تحلوا بها في هذه السورة العظيمة، في هذا الفسطاط العظيم، في هذه المكرمة التي آتاك الله إياه. يعني أنا بنظر لنفسي شو وين الأهلية، يعني بعد ما الله سبحانه وتعالى ساق تلك الأوامر ساق تلك النواهي، بعدين عم يحاكيني لله ما في السماء وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسه، ما عندي أنا صلاحية والله ولا واحد بالألف أن أتلقى هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى الذي لهما. يعني أذا أنا معلش إذا أنا بدي حط حالي بالحساب أو بالفيزياء أو بالكيمياء، بدي حط حالي مع السماوات الأرض، شو بيطلع بالزبتي، شو بيطلع لي حصة؟ ما بتطلع رفت كيف؟ وهي بالنسبة لزماني إذا بدنا ناخذ لأزمنة سابقة ولأزمنة لاحقة منهم ما بيطلع شيء، رفت كيف؟ وكلياتهم هيك. بجوز نحن هلا يعني بتوصلني بالسيارة، بقعد بركب بالسيارة أنا بجنبه عرفت كيف؟ وبعدين يوم القيامة بتلاقي جموع وجموع وجموع وكله بالظلم، عرفت كيف؟ ما في واحد مميز، عرفت كيف؟ لا واحد حاطط على راسه طاقية ولا واحد. هاي حقيقتنا يا ابن آدم، هاي حقيقتك ابن آدم، عرفت كيف؟ قالت له السيدة عائشة، قالت له الرجال والنساء بيطلع على بعض، قال لهم الأمر أعظم من ذلك، الله يهونه علينا، عرفت كيف؟ أمر عظيم، عرفت كيف؟ كل اياتكم ما في انه انت انا مالك شايفني، انا ابو فلان، مرحبا ابو فلان، صف على الدور مع هدول يلي قاعدين، هدول ابو الجماعه وابو الزحمه لاحظتوا كيف؟ هي حقيقه ابن ادم. بعدين هي نحن بالحجم نشوفها، شايف كيف؟ بتلاقي واقفين على الدور، لوين واقفين على الدور؟ على الحمامات، عرفت كيف؟ هي حقيقة ابن آدم، عرفت كيف؟ وإذا كان واحد طول عليه شوي بشيخ تحته، عرفت كيف؟ بلوهت حاله، فهي حقيقة ابن آدم، عرفت كيف؟ كيف هذا ابن آدم بيصير مشرف؟ كيف بيصير مكرم؟ كيف بيصير بالله سبحانه وتعالى، بأمر الله سبحانه وتعالى، بهذه المعاني التي ذكر. بعدين بدي في نقطة وينكم؟ كلكم بدكم تصلحوها، وأنا أولكم بدي صلحها. نحن عنا خربانة كانت عند الصحابة مضبوطة، طبعاً نحن بالظاهر ما لنا ماشيين مثل ما لو ماشيين، لكن بالباطن أكثر. لما قال سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا، هي احتمالية، شايف كيف؟ هي احتمالية، في شيء ظاهر، شايف هالتوطئة الحسن من الله سبحانه وتعالى عم يقول لك في شيء، وإن تبدوا ما في أنفسكم، هذا بقى كل شيء مضى بسورة البقرة، أو تخفوه كل شيء سيأتي في سورة آل عمران. أنا من تجربتي إن شاء الله يكون نظرتكم غير نظرتي، شايف كيف؟ هلا بتلاقي في ناس مسلمين وبتلاقي في ناس بيعملون صالح وكذا، لكن الباطن خراب يا باب، ما في شيء أبدا، عرفت كيف؟ ليش هيك عم يصير معنا؟ لأنه صرنا ماديين، لأنه الروحانيات ما تتعلم. هذا القلب خير إن شاء الله، لو كان الله سبحانه وتعالى عم ينظر له، شايف كيف؟ خليكم زفت وخليكم أسود وخليكم طالع ريحته شو ما كان، عرف ما بهم، بس المهم وشي يصحك تقول عن وشي إنه هذا، لأنه أنا بواجه الناس في، شايف كيف؟ هاي هي حقيقتنا، نحن بنهتم لأي شيء في مواجهة للآخر كذا أكثر من اهتمامنا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك تجدنا نحن مزفتين من جوا، مزفتين بالمعاملة، عرفت كيف؟ وهلا هالأمور طبعا كل واحد اللي قاعد وآدمي وما بتطلع له هذا، لكن إمتى بتظهر هالشغلات؟ بتظهر على حقيقتها لما يصير زواجة أو لما يصير شركة، بقى تظهر هالخبايا، تظهر هالرذائل، تظهر هالمزفتيات، تظهر كلها بتظهر، عرفت كيف؟ إذا كان هذا فلان والله شرب الإبليس، وهذا فلان بيجي من المعاملة هو بيدير ظهره، أنا بفتح الدرج بحطني بجيبتي كم شوية مصا، لاحظت كيف؟ يعني هاي دناءة، هاي وصاخة، هاي قذاب، عرفت كيف؟ أنا ما كملكن هذيك القصة، يمكن ذكرتها ما نسيت إمتى ذكرتها. مر إما سيدنا عمر أو سيدنا عبد الله بن عمر، مر في طريقه من مكة، من المدينة إلى مكة، وهو يريد أن يعتمر، مر على أعرابي عنده غنم، قال له يعني غنمي ويخذ حقها، قال له هدول مؤذي، هي أمر ظاهر، قال له هدول مؤذي، قال له نسيدك الذئب أكله، شيء يعني كذب شيء وأكل مال حرام. هذا منطبق علينا البلاء، والله على أمثالي بينطبق. يا عمي شو ما عليه، بده مين يلبع لي 100 مرة، عرفت كيف؟ على كذب وعلى أكل مال حرام وعلى يعني شيء مقرف. فأجابه، هزت فؤاده لسيدنا عمر وسيدنا، فأين الله؟ شايف كيف؟ نحن عم نحكي وأخذين راحتنا، وهي أكلت ذئب وهات مصاري، وأين الله؟ يا ترى نحن بحاجة لهالكلمة هي في كثير من أعمالنا، والله نحن بحاجة إلنا. يا مصلح، أنت بحاجة إلى لما أنت بتصلح له، قل له والله بصراحة ما زبطت معي، ويا أخي سيدي خليه يأكل عليك المصرية، شو صار بالدنيا؟ خليك صادق مع نفسك، صادق مع عرفت كيف؟ هلا شو ببعض بيقول لك حلف يمين كذب، وجيب تقرير طبي ولا كله كذب بكذب. أين الله؟ ما في رفل كي تيسير مصالح. أنا بدي الشهادة، بدي أتخرج، وأنا فلان بدي وأنا بدي تبرير لغياب لغيبته، وأنا شو ها؟ ليه؟ يعني كأنه نحنا معلش خليني أقول إن شاء الله ما يكون هيك صحيح، شايف كي؟ كأنه ألغينا الله من حياتنا أبدا، ما صفي له وجود، بس بنقول لا إله إلا الله، بس بنقدم له الأشهد وأن لا إله، بس هيك، غير هيك ما في. شايف كيف؟ وإذا واحد بده يحكي شوي، شو بيقول له؟ شو بيقول له؟ بلا جذبة، بلا جذبة، حاجة تشتغل، بلا سلبة، بلا مدري شو، عرفت كيف؟ بعده بيستعملوا له كل هالكلمات، عرفت كيف؟ مشان إيش؟ مشان نحن، مشان إثبات المادية فقط، مشان إلغاء كل شيء هو سوى المادية. سواء كان يتعلق بالله، سواء كان يتعلق بملائكة الله، سواء يتعلق بشعائر الله، لكن نحن بمجملنا لا رأينا الله ولا سمعنا، فإن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى يطلبونك. الله سبحانه وتعالى أرسلنا، والله لازم نحطهم على رأسنا، أرسلنا القرآن الكريم، حكى لنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حكى لنا عن تلاقي الناس لا حدا دريان ولا حدا عرفان. وفي للأسف يعني أنا والله أكره نفسي قبل أن أقول ذلك، في ناس لا بيحترموا قرآن ولا بيحترموا صلاة ولا بيعرفت شو ها؟ مين أنت يا ابن آدم؟ منين جاي لك؟ منين أن أنه مدرسة جاي؟ من أنه قسم تعليم؟ أنت ما بتطلع دودة قدام الله سبحانه وتعالى، ولا بتطلع نبلة، ولا بتطلع عرفت منين هل منين تفتي للشوارب اللي عم فهمتت لي؟ لاحظت كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن الله إذا تجلى لشيء خشع عليه. فلذلك الواقع يا سادتي، لا تسمعوا لي، أنا عم كتر كتير حكي، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا، في ناس بيقولوا لك منسوخة، وفي رفتك هذا، هدول البواطن تبعاتكم، طهروها. يعني أنا بشوف هي فيها جمال عظيم، ليش؟ لأنه هي تهيئة وتوطئة لذكر سورة آل عمران مشان إصلاح الباطن. شايف كيف؟ أنت هدف من هذا، مو بس هدفك بالدنيا أنه تتجوز وتفتح بيت وتفتح معك، لا، في هدف أهم من ذلك، في هدف أنه يكون قلبك هذا معمور بالله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ في كثير منا إن شاء الله الله بيوفقهم جميعا، بيتوفقوا بفتح مصلحة، بفتح محل، فتح بيت، بيتزوج كذا، عرفت كيف؟ لكن يلي بيتوفق منا بأنه يكون قلبه مرضي من الله سبحانه وتعالى، هذا هي البضاعة النادرة، هي البضاعة اللي ما عاد شفناها، عرفت كيف؟ هي البضاعة المفقودة، عرفت كيف؟ منشوف كثير سكر، منشوف هذا السكر أبيض، ونشوف الله يديم نعمه علينا، ونشوف ملابس، ونشوف أشياء أشكال ألوان، لكن القلب الصافي وينه؟ بيقول سبحانه وتعالى فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شايف كيف؟ أنا ما لي هلأ في مقام، ولا أصلا ما لي حافظون، والله الله يرتب لنا يا هذا القلب، ينظف لنا يا. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وهو الصادق المصدوق: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، يعني قد ما حطيت بارفان وقد ما طيبت حالك وقد ما نظفت حالك، إن الله لا ينظر إلى صوركم. هي شغلات خشخشات، شايف كيف؟ بتغش فيها من ناس، من بني آدم، من أمثالك عرفك إيه. لكن الله سبحانه وتعالى ما بينغش بهالشغلات عرفك، ولكن ينظر إلى قلوبكم. شو يعني ينظر إلى قلوبكم؟ يا ابن آدم، هذا في عندك شغلة في شقفة منك اسمها قلب عرفك إيه. وهذا القلب الله سبحانه وتعالى عم ينظر كل يوم، لا والله مو كل يوم، أكثر من هيك عرفتك. بدك تنطفه، بدك يكون صافي، بدك يكون خالص لله سبحانه وتعالى. أنا لا أبالغ إذا قلت لكم إنه هي من أكبر مشاكل المسلمين الآن. جايكي لما يجي واحد والله بده يخطب من عندي وقلبه خالص، هذا لو كان ظاهرا ما معه مصاري، ولو كان ظاهرا له تصرفات نابية، ولو كان خلاص انت تحسن تمسكه من الارنيه اللي بتوجع تمام، تحسن تمسكه عرفت كيف. هذا اذا اساء الى موليتك سواء كانت ابنه او اختا او ما الى ذلك، شايف دغري بتحسك انت ما بتخاف الله يا فلان، شايف هي بتخلي. فلذلك هون هذا الولد الصغير هز فؤاده لسيدنا عمر او لسيدنا، قال له فأين الله؟ لما هز فؤاده شو عمل سيدنا عمر أو سيدنا عبد الله بن عمر؟ راح سأل عنه، اشترى لهذا العبد وأعتقه، اشترى الغنمات. قال له وينك؟ هذه الكريمة أعتقتك في الدنيا وأرجو أن تعتقك عند الله يوم القيامة. يعني شايفين الله قديش عظيم. الله سبحانه وتعالى صحيح بيوعدنا مواعيده، إن الله لا يخلف الميعاد، لكن يا ابن آدم كل واحد منكم وأنا أولكم عم نشوف الآثار، عم نشوف الجوابات بالدنيا قبل الآخرة من الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ جوابات والله لا بتنزل بميزان، ولا بتنزل بقانون فيزيائي، ولا بتنزل عرفت كيف، هي إنما هي محض عطية، محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت فمن وجد خيرا فليحمد الله، شايف ما وجدت هذا الشيء الله سبحانه وتعالى له حكمه، مو أنت اللي بدك، أنت ابن آدم بدك تحكم على الله، لا سبحانه وتعالى ولا. فلذلك هذاك الراعي اعتقته تلك الكلمة، فأين الله في الدنيا؟ شو يعني أين الله؟ ما عاد شيء، خلينا نحن شرحها، لأنه الواقع نحن بحاجة إلى، يعني هون في مراقبة. أنت يا ابن آدم شايف أنا وأنت وكل واحد بدنا نخلى في ظروف ما حدا يكون مطلع علينا، عرفت كيف؟ هلا الأجانب شلون بيحلوا المشكلة؟ بيحطوا عليه سوبرفايزر، عرفت كيف؟ طبعا سوبرفايزر ما حيشوفه دائما، يعني بيجي واحد بيشكي له والله هذا فلان هيك عمل لي، فلان كان عم يفصص بزر لما لما لما جبت انا المعامل اللي عنده، عرفت كيف؟ انت في رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، قال لك ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. شايف كيف؟ انت في عندك واحد هي صوت العلق، يعني الواقع أنا لا ينقطع. شو أول خمس أربع مقاطع، كل مقطع بهمك كثير، شايف كيف؟ أول مقطع شو بيقول لك؟ علم الإنسان ما لم يعلم. يعني أنا لا شايفني هيك قاعد ومتكلم محاط الطائية وراخي لح، منين هذا الحكي؟ علم إذا في شيء خير هذا الحكي هو من الله سبحانه وتعالى، إذا في شيء خلاف ذلك هو من النفسية التعبانة، عرفتوا كيف؟ فلذلك قال سبحانه وتعالى في أول مقطع من هي سورة العلق، قال علم الإنسان ما لم يعلم. بعدين بالمقطع الثاني شو قال؟ قال إن إلى ربك الرجعة. فأنت راجع لهنيك، يحاسبكم به الله. يا ريت أنا وأنت وكل واحد منكم يقعد يحاسب نفسه، شايف كيف؟ نحن الله يبارك لنا بايامنا، يبارك لنا فيها بالطاعه ويجنبنا فيها المعاصي، عرفت كيف؟ بهالايام نعمل كثير شغلات فيها ما يرضي الله، وفي اشياء كثير نعملها مما لا يرضي الله. والله وحده قريبتنا هي من سنوات يعني توفت، رحت انا لعند الحلاق مشان احلي، عم بيحكوا هدول هيك لأنه الموت هيك نصب عيني، قلت هدول لو بيعرفوا أنه في موت ما بيحكوا الحكي. هاي ببساطة هذا الشيء اللي عم يصير معنا، لك لا تصرفاتنا مزبوطة، ولا حكينا مزبوط، ولا انفاقنا مزبوط، ولا أخذنا المال مزبوط، كله فاضي، عرفت كيف؟ يعني لو كان واحد منه منكم أو مني، عرفت كيف؟ قالوا له أنت هلأ بس معك نص ساعة بدك تعيش، شو بيساوي بهالنص ساعة؟ بيروح بيعمل حاله، هذا اللي بيخاف الله طبعا، مو اللي ما بيخاف الله، بيروح بيعمل حاله آدمي، صار بيصلي صلاة مودع وقتها، شايف كيف هالمصريات اللي زايدين جيبته كله بيقول شي رايح رايح، عرفت كيف؟ بدل ما أنا يسحبون من جيبتي وبعدين يأخذوني تضرب بهالموت هي، بس هدول مصريات الغلي بدل ما يقولوا لي تضرب وما تضرب، أنا بوزعهم، أنا بوزع هدول المصريات قبل ما أموت، شايف كيف؟ في واحد أنا مقاطعه بعتذر منه، بفتح تليفونه، طيب ليش ما تعملها هلا يا ابن آدم؟ كل ياكم في حدا حاطط على راسه إنه ما حيموت؟ لا كلنا بدنا نموت، شاكي يحاسبكم به الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه سيدنا عمر الخطاب أو غيره، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، رفت كيف؟ في أعمال كثير، في تصرفات كثير منقوم فيها نحن في هذه الحياة الدنيا باطلة قبيحة سوداء مجخية، عرفت كيف؟ شي بيسلق البدن. هلا وينكم؟ في طلع شغلة اخترعوها، ما الفيديو بيجوا بيورجوا الفيديو للزلمة بيقولوا أنا عملت هيك، يا عيب شو معلي انا عملت، انت عامل السبعه وزمته عامل عمايل، شي بنحكى وشي ما بنحكى، عرفت كيف؟ هذا الفيديو بين لك شوي منهم، عرفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى في له حفظه، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، قاعدين عم يقيدوا هذا فلان غماز وفلان حكى وفلان التفت وفلان رأى امرأة جميلة شايف ثبت نظره عليها، عرفت كيف؟ كله مأيد. الله لا يحاسبنا. فلذلك يا سادتي أول نصيحة بنصحكم يا هذا الباطن طهروا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم، هي احتمالية مطلقة لله سبحانه وتعالى، طبعا الله سبحانه وتعالى سامحنا فيها منها، لكن أنا أرى أنه في عصرنا هي من أكبر المشاكل اللي عم تعتري المسلمين. شو المشكلة؟ المشكلة صلاح الباطل. شو هي المشكلة؟ المشكلة مراقبة الله. المشكلة هي قول ذاك الراعي، فأين الله؟ شايف كيف؟ بيقول سيدنا سلمان الفارسي في ذلك، من أصلح جوانية أصلح الله برانية. عود أنت اشتغل، شايف كيف؟ ظبط، بده عزقه، بده بسمار، بده دقدق واشتغل، وهذا عم بيعمل فعلا ان شاء الله صلاح الباطل، شايف كيف؟ لا في قلب هذا اعطاك الله اياه نقيا خاليا من، بيقولوا بعض المفسرين الا من اتى الله بقلب سليم، يعني الله سبحانه وتعالى اعطاك هذا القلب، اعطاك هالواعة، اعطاك هالطنجره، شايف كيف؟ ما فيها شيء منه، لاحظت كيف؟ تحسن انت بترجع على الله هيك؟ لازم ترجع هيك يا ابن الحلال، والا تضرب انت والقلب بيسلخه بيسلخه بوشه، بيقول له هذا القلب انت جايب لي اياه كله معبى صرامي او كله معبى جرابات طالعه ريحتها، على حسب الصنعه اللي بنستغلها، عرفت كيف؟ هذا اللي بهمنا، بهمنا جرابات، بهمنا صرامي، اما ما بهمنا القدسيات، ما بهمنا الشعائر التي قال الله عنها ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هي ما بتهمنا لا من قريب ولا من بعيد، شايف كيف؟ لكن هذا القلب هذا لا لي ولا لك، شايف كيف؟ نحن بدي قرر هالحقيقه، رواه الامام احمد في مسنده، الله سبحانه وتعالى لما بده يخلق الخلق نظر هيك اختار أظرف وأحلى قلب عطاه لمحمد ابن عبد الله ابن عمر، هنيئا لك والله يا شي بيرفع الراس، أنا أحسن وضع من أوضاعي شو إنه لما كون خادم نعله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب هذا القلب، بعدين نظر نظرة ثانية سبحانه وتعالى وانتقى هالقلوب، يعني من كم مليار وكم كذا ما بعرف قديش مضروبين، انتقى منهم قلوب أصحابه مشان يصاحبوه بهالدنيا، عرفت كيف؟ بعدين بيجي الله سبحانه وتعالى يوم قرأناه بسابقه بيقول لك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، شايف كيف؟ هذا مو تصبح نحن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الدنيا. هاي طبعا نحن هيك شغلتنا نحن شغلتنا مزبله يعني. عرفت لي شو يعني الدنيا؟ شو يعني الدنيا؟ يعني اذا كان كوسايات واشرتم بتكب الاشراط مزبله شغلتنا هي هي. عرفت كيف؟ اما ومنكم من يريد الاخره. بدأت تطلع ريحة ظريفة. عرفت كيف؟ غير الريحة يلي ما بنعرفها. بعدين نشوف الله سبحانه وتعالى شيء أعظم وأعلى وأجل. عرفت كيف؟ فلذلك أول شيء صلاح الباطن يا جماعة الخير. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى عافانا من هذا الأمر، سامحنا فيه ببركات نبينا صلى الله عليه وسلم، ببركات هؤلاء الصالحين الذين قالوا سمعنا وأطعنا في ذلك الموقف العظيم. عرفت كيف؟ فلذلك كلكم سامحين. لا لو انا قعدت سنه زمان وعم لكم لا انتم سامحين، لكن انت عليك بصلاح قلبك. عرفت كيف؟ عليك بصلاح باطنك، عليك باصلاح هذه الامور. شايف كيف؟ بعدين يحاسبكم به الله المحاسبه. بدك تحاسب نفسك. خلينا نبدا، نحن يمكن بيخلص عمرنا وما بنخلص بالمحاسبه الظاهره. عرفت كيف؟ في كثير اوامر اجى بالقران. وينك ابسط شيء نحن فرطي فيه؟ عرفت كيف؟ اول شيء ذكره سبحانه وتعالى في هذه السوره من الاوامر شو هو؟ استقبال القبله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بتفوت على الجامع بتلاقي واحد واقف هيك، واحد واقف هيك، وشايف كيف؟ أنا عظمي ابن عظمي. عرفت كيف؟ بدك توقف مجنبي مثل ما أنا بدي. عرفت كيف؟ ما بدك توقف خلاص، لا تقلي كعبة، ما في كعبة ولا في شيء، بالمهم أنا. عرفت كيف؟ بدك توقف مجنبي هيك بدك شيء بهدلة. نحن صرنا بهدلة، صلاتنا صرنا بهدلة. عرفت كيف؟ واحد واقف هيك وواحد واقف. بعدين بيقول صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. والله أنا أراها بجوز يكون غلط. عرفت كيف؟ أنا أراها أنه نحن في اختلاف بقلوبنا. واحد بده هيك، واحد بده هيك. ليش جهر بالبسملة؟ ليش ما جهر بالبسملة؟ ليش قنط؟ ليش ما قنط؟ عرفت كيف؟ يعني حتى بالصلاة نحن بنعود بنعمل حالنا متفلسفين، بنعمل حالنا متفقهين أو متفيهقين أو الله أعلم بحالنا. شايف كيف؟ وكلنا إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. عرفت كيف؟ شايف كيف؟ في ناس بيجوا قلوب نقية، بيجوا قلوب صافية، بيقول يا رب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يا رب أنا بدي تكون مثل فلان الفلاني الصحابي، هذول من المخضرمين اللي ما أدركوا الصحابي. عرفت كيف؟ لكن الحظوظ حالة بيني وبين ذلك. بيجي واحد بده يثبت، الله يعيننا ويعينكم. ايش سيدي؟ الرجل افضل لما المرأة، ميكائيل افضل لما جبريل. نحن هيك حكينا كله. عرفت كيف؟ حتى منجيب احاديث موضوعة فيها. شو ما بدك منكذب على النبي ومنكذب شو ما بدك، بس عرفت كل هذا ما بفيد. لك انت يا ابن الحلال بدل ما تقول ميكائيل كلهم على عينه وراسنا، سيدنا ميكائيل وسيدنا اسرافيل، والسيدة مريم افضل لما السيدة فاطمة، ومدري مين حسن افضل لما الحسين، بدل ما تقعد تشتغل بهالشغلات هي يلي ما بتفيدك شيء. وطبعا هي هدول ساداتنا ومولينا، وهؤلاء اذا ذكرناهم انتعشت حياتنا وانتعش كل شيء لنا. لبدال ما تقعد تسكن، عود دور على شيء ينفعك. عرفت كيف؟ دور انه انا لما بدي صلي يا ترى قلبي لازم يكون معي لما برا، واذا كان برا هذا القلب بده يكون بالمحل تبعي، يعني عم يبيع ويشتري، لما بده يكون عم يطوف بالكعبه، لما يطوف هاي وينك البيع والشراء، الدوام هذا تبع الدكانة تبعك، كله دائما في. عرفت كيف؟ لكن في قلوب قليلة، في أرواح قليلة، في ناس حتى بعد بوتون رآهم بعض الصالحين بيشوفهم عم يطوفوا بالبيت. عرفت كيف؟ يعني شو محط الشاهد فيها؟ محط الشاهد في عندك كوم ماديات وفي كم روحانيات. نحن كلنا مشغول بالنا على الماديات، خايفين الله ينسانا يعطينا 1000 ليرة، أو الله ينسانا يطعمينا، أو الله ينسانا يسقينا، وحشاه وكلا. بيقول سبحانه وتعالى، شان هيك المسألة يعني، وإن كان بعضكم سيشعر بها أنه من المبالغات التي أقولها، لكن قال كذلك سبحانه وتعالى. شو قال؟ قال وما خلقت الجن والإنس اللي يعبدون. شو اجى بعد؟ يعني انت شو بتتصور يجي بعد عبادة الله؟ بيقول سبحانه وتعالى ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموا. لانه هي الواقع، هي اعظم صارف يصرف ابن ادم عن الاخلاص والاستقامة لله سبحانه وتعالى. لما يصير في اخلاص بالمال راح كل شيء، راحت الصلاة، وراح صار إخلاص للمال، عرفت كيف؟ وهذا ما نفعله نحن في عصرنا، عرفت كيف؟ هالماديات هي أعمتنا وأغوتنا وأضلتنا وذهبت بنا منحا غير المنحة. وللأسف أنا بقول لكم يا ما صرنا عم نستعملها بس مشان جرزة بقدونس وكذا يعني بالمال، لا، عم نستعملها مشان إجازة القرآن، شايف كيف؟ حتى الواحد لما يموت، لما يموت لازم يحطوا له وصف سطر كامل، الحافظ، المقرئ، الجامع، مدري شو الحاج، يعني أبسط الحاج، عرفت كيف؟ بيجي الله سبحانه وتعالى يقول له تعال يا حاج، أنت يوم الثاني رميت الجمرة الوسطى بست حصيات بدل 7، تضرب أنت والحاج بيسفق سفق. انت حاج تضربنا من بين الحجاج، شفتم كل الحجاج رموا بسبع حصيات، بس انت مشان ترجع تاكل فول مدري، مشان تاكل فتة مدري، مشان هذا رميت بست حصيات ومستعجل. لاحظت كيف؟ يعني وينك؟ كل واحد دا يدعي دعوة، قد ان شاء الله الله ما بيحاسبنا، لكن قد الله سبحانه وتعالى يسأل عن ذلك. انا اسوق لكم هذه القصة مشان الاتعاظ، مشان تتعظوا، انا بكثر حكي. هذا في صحابي جليل اسمه عبد الله بن رواحة، اغمي عليه، شايف كيف؟ اغمي عليه، في جنبه اخته، عادة النسوان بهذاك الزمان، وجبله ومدري شو كذا. لما صحي سيدنا عبد الله بن رواحة شو قال له؟ قال له كل كلمة أنت بتقولي هو جبلة، في ملك مجنبي بينغزني بإلا أنت الجبل تبعه وكذا، بينغزه هذا بقول له أنت كذا. فهي شوف، هي صادقة، هي الله يرضى عنا. أخته عمرة بنت رواحة لما توفي ما فتحت تمها، ليش؟ لأنه بتحبه لعبد الله بن رواحة، ما فتحت تمها ولا بكلمة، عرفت؟ لا لا، ليش ينقصوا نغزات؟ عرفت كيف؟ ينقصوا نغزات، هي هي حقيقتنا، شايف كيف؟ واحد مثل الكبار الشيوخ هنا كتب أتيتك بالفقر يا ذا الغنى، حتى ما رضي يكتب أتيناك بالفقر، قال أتيتك بالفقر يا ذا. والثاني الحافظ، المقرئ، الجامع، المدري شو، الحاج، حاج بقى، حاج بقى، ملينا من هالشغلة، عم تزينونا بالدنيا وتعملونا عراضة وكذا، وبعدين كمان لنا نموت نفس الشيء، وهذا كله حساب عليه بيكون، عرفت كيف؟ بيكون هذا حساب المربي، شايف كيف؟ انت يا مربي عرفت تربي حالك، عرفت تربي باطنك كما تربي ظهرك، عرفت كذا، عرفت لايش؟ انا مثال ذلك، اللي بيتولى امري يكتب العبد الذليل، عرفت كيف؟ هي ما فيها شو الحساب، بيقول لي يا عبده انت ما كنت عبد ذليل، عرفت كيف؟ باكل لي طيارتين بيمشي الحال خير ان شاء الله، عبد ذليل، عرفت كيف؟ يعني ما تدعوا شيء، عرفت كيف؟ هلا بنشوف. طبعا هي لا تفهموها غلط، ما تفهموا انه انا عم اقول لكم بلا حج، لا، كل واحد منكم يحرص على الحج. وصلى الله على سيدنا محمد.